على خذ رجل أنا فأنا ما تعلم ما في عصا يا شيخ فين عصا ولا أمسك يسعد الكلام طيب أنا قلت قلنا أمسك يسعد فقدنا فمن عصا في هذا يجوز تكون تامة وتكون ناس يسعد الكلام أقول لك أمسك هذه الأفعال الثلاث من أفعال هذا الكلام أمسك وعصا وين الثاني كرم كرم كهرباء لا كهرباء لا كهرباء ولا كهرباء اللي اقتران بالاقتران ولا بيه لا ثلاثة امسكة عسى لا ولا اللي بتقترب ثلاثة هذه الافعال تارة تكون تامة اللي هي صفاتي وتارة تكون ويش وعسى هنا وامسكة هنا تحتمل مجهول تحتمل أن تكون تامة وتحتمل أن تكون تامة إذا جعلتها تامة تقول يوشك فعل الناس الفاعل أن تتبع الفعل هذا المضارع هذا أن وما دخلت عليه في موضع يعني مؤول بالمصر الذي هو فاعل الأمم فاعل لتتداعى يوشك تداعي الأمم عليك فيتكون تداعي هذا المطرد مطرد تداعي فاهم لا وتحتمل كمان أن تكون ناقص وش أعرابها الثاني أعرابها الثاني يوشك فعل أن تتداعى عليكم الأمم يوشك الأمم أن تتداعى عليه الأمم هذا هو إيه؟ هو إثوى يوشك الخبر أن تتداعى ويكون فاعل تداعى راجع للأمم لأن الأصل يوشك الأمم أن تتداعى عليه فاهم ولا هذا الذي يجب عليه إذا كان الاسم بعد عسى أو بعد خلو لقى أو بعد أو بعد أوسبة يجوز فيه الأمر يأتيك الآن نعم شيخ أوسبة لكن لو سألت واحد اللي ما يعرف القواعد هذه يعني أعراب هذه ما يكون يعيدها ولكن جاءت في القرآن في سورة البقرة تامة بس لا في القرآن وعسى أن تكرهوا شيئا وهم خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهم خير لكم عسى هناك ما لها خبر لأن ما ذكر الاسم بعد يعني الخبر عسى وعسى أن تكرهوا شيئا تكرهوا هذا فاعل لعسى المطر الذي في سؤال واحد يسأل سؤال يقول ما يكون اسمها ضمير الشان هنا ما هو ضمير الشان بس تبين الشيء بس اعتقد ان يكون يوشك الشان لا ابدا مرجع الضمير يا شيخ يا اخي موجود هذا موجود ما تقدر تجعل ضمير الشان لا الامم هذا شيخ انا اقول سؤالي غير يختلف مرجع الضمير اذا كانت ناقصه اذا كانت ناقصه مرجع الضمير ان تتداعى الامم ولذلك ليس الفعل يجوز يوشك طيب. يوشك الأمم أن تتداعى يقصد يجوز هلا استبغى منه فيه يجوز في عسى كمان هذا وجهان حذف التاء وإثبات التاء عسى الأمم أن تتداعى وعسى الأمم أن تتداعى إيش أراد لا أفصح لا تقول لا أفصح كلها في اللغة القرآن يا شيخ القرآن ما جت إلا بتثبيته عشان يكونوا خيرا منهم عشان يكون خيرا منهم عشان شيخنا أن يكون يا الذين آمنوا عشان فين فين يوشك وعسى ما بيعني فين ما في التاء فين تاء أنا قلت لك هذا يجوز هذا ويجوز هذا لكن الأفصح ترك التاء لا وقد ذلك جاءت بالتاء ايش بك شيخ هذا مش يوقع في لبس هذا الله أنت شاكت مرة معنا في باب المبتدا والخبر يا أخي إذا ما الفعل كان الخبر يا شيخ إذا تقدم الفعل التبس بالفعل هنا التبس ايه تقدم الفعل كيف نضبر فعل والفعل موجود ما فيها الاتباع لان هذا ما هو فعل في هذا فعل الاسم موجود وهو الامم وما في التمام هذا ما يتبقى ما هو فيها التراب ما زيد هو الذي فيها زيد قاطع هي الذي اتباع هذا ما فيه اتباع لماذا نلجأ إلى التأويل ونضمر فاعل والفاعل؟ التأويل من أضمرنا فاعل لأن الفاعل موجود للأمم لأن في حالة التامة نعرفها فاعلا للأمم أقول لك موجود الفاعل هذا قال لك ابن إذا ذاته قبلها قد ذكر قال لك ابن مالك تجردا عسى وارفع مضمر ومن تجردها منها قوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها مثلك هذا في الأصح كربا وترك أمناء الشروع واجبة ينشى السائق يحدو وطفق وفي العمل إذا جعلت وأخذت وعلم وفي الدلالة على القرب قرب الخبر وفي العمل كرب اللغة هذا هي الصحرة كربة وأما قريبة هذا اللي يقولون هذا نادع فيها لغة كربة وكريبة ولكن الصح كربة بالخبر ترك أن معد الشروع وجبة وترك أن معد الشروع وجبة ترك أن في الخبر في الخبر يفعل الشروع واجب غنيمة لما في ذلك ايش؟ نعم من الوضوء من التخاني لأن أنت تدل على الاستقبال وأفعل الشرع تدل على الحال لذلك واجب إيش تجريدها منه أنشأ السائق يحدو وطفق كأنشأ هو سوف أفعل الشرع كأنشأ السائق يحدو وطفق فجاز عز وأخذت وعده هذا أفعل الشرع لم يذكر سبويه في كربة إلا تجرد خبرها من أن زعم المصنف أن الأصح خلافه وأنها مثل كذا فيكون الكثير فيها تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها الجر مجرور يتعلق بكاد أخواتها ولا مثل كان الجر المجرور يتعلق بكاد أخواتها لا مثلا كرب القلب من جواه ولا مثل كان اخواته ما يتعلق بهجار يتعلق بهجار المشروع يتعلق يتعلق متعلق به كرب القلب كرب القلب يذوب هذا متعلق بيذوب وأجاز أن يتعلق بكرب أنا قلت لك هذا أنا قلت لك ليش طيب يا شيخ في غير هذا المثال عبد الحميد أنا أقول ما أدري لأن هذا مثلا خلافي نعم يا شيخ لكن في هذا البيت متعلق بيجوبه من دواه ومن تجريده قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب وسمع من اقتراب لا قال غضوبة لا موسى أنا ما سألت إلا هنا بعد الثورة ليش ما قال الشاعر هند غضوبة قال هند غضوب ليه لأن هذا مؤنث متى يستوي فيه المذكر والمؤنث ومتى لا يستوي فيه لأنه يقعون فيها لازم يفرق لتشريح طيب حرق يا شيخ موجود لا هنا من سألته. يقول ابو مالك في أمشيته ولا تالي طارقة فعلة رب ولا نفعل ايش اصلي معناه فاعول الذي بمعنى فاعل هي الاصل وهي بمعنى فاعل التي لا تدخل فيه نعم مثل غضوب وان اصله غاضبه بمعنى فاعل واما فاعول بمعنى مفعول هذا تدخل فيه ليس بفعل مثل ناقة حلوبة ذلك تدخل فيه هذا ناقة ركوبة أي بمعنى مركوبة ولدني فارقة فعولة ما فهم امشي في صفات في اللسان العربي صفات لا تلحقها الطعام ذكرها ابن مالك ولكن ما حفظتم هذا لو حفظتم هذا لعارف ابن مالك قال لك ولا تلي فارقة فعولة أكرم ولا مفعال أو مفعيلة جزاك مفعل هذه لا تلحق يا أخي يمسنا ابن علق يا شيخ وسمع من اقترانه بها قوله تقاها ذو الأحلام سجدا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع وقد كربت أعناقها أن تقطع هذا مثال الكرب إذا اتصل خبرها بأن والمشهور في كرب فتح الراء ونقل كسرها أيضا لما قلت لك المشهور فتح الراء نحن نعتني بالضبط كثير منها ما يعتني بالضبط ومعنى قوله وترك أما عاد الشروع وجب أنما دل على الشروع نقل كسرها أنا قلت فيها لغة ثانية ولكن المشهور الفتح كما قلت لك ومعنى قوله وترك أن معد الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبين أن من المنافات لأن المقصود به الحال وأن للاستقبال كذلك نحو أنشأ السائق يحدو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا واستعملوا مضارعا لأوشك وكذا لا غير وزاد موشك أفعال هذا الباب فعل المقاربة استعمل العرب من كاد المضارع ومن أوسط المضارع موسك وزادوا في إيش لأوسك من فاعل موسكة وموسكة أرضنا أن تعلم وهذا وأما ما سوى ذلك وقيل جابوا أشياء هناك وهذا الذي ابن مالك عليها أنها ما استعملوا من أفعال هذا الباب المضارع والفعل فاعل إلا من كاد بعضها كلها جامدة نعم أمس أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك شوف هذا المذهب الذي المذهب المصنف فإنه قد استعمل منها المضارع نحو قوله تعالى يكادون يسطون تكاد كمن يد من الغيث أكاد فيها واضع علم وقول الشاعر يوشك من فر من منيته يوشك هذا المضارع من الغيث زعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع ولم تستعمل أوشك بلفظ الماضي وليس بجيد لأنه قال إيش يبوي أمس بل قد حكى الخليل استعمال الماضي وقد ورد في الشعر قوله ولو سئل الناس التراب لا أوشكوا شوف بصيغة الماضي نعم نحن بعض الإخبار، نحن ما نمشي مع الدليل. نعم أنا نمشي على قول مجرد أن يقول الإصبع يقال كذا ولا فلان قال بإذن. نعم الكثير فيها استعمال المضارع وقل استعمال الماضي، وقول المصنف وزاد موشك معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك كقوله فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الآنيس وحوشا يبابا. أن تعود من يعرب هذا البيت ولا ينظر في الكتاب؟ لا أنت غامل هذا ما أعرف من زمان. أعرف لنا البيت وموسيقة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا. وحوشا يبابا هل يعرف جواب؟ طيب موسيقى ايش عربي؟ لا انت عندك كتاب هذا ما في اعراب. لا خذه انت عارف كويس لا ايش اعرابه؟ موسيقى ايش اعرابه؟ وقفت تجيتي لا تقول ولا شيء ولا كلمه. آية وموسيقى ارضنا ان تعرف خلاف الأنين وحوش النبا. هلا موسيقى مبتدا ايه خبر خبر يقول لك موجود ظل في البيت يقول مخبر وموسيقى الارض وما ارضنا هذا هو لان هذا اسم فاعل موسيقى اسم فاعل هذا هو اسم فاعل موسيقى ليش عربي هو قال خبر خبر يا شيخ عربة خبر قدم لأرضنا نحن نتدى لازم تتعدد طيب أسكب نحن نعرف أعرف ما نبغى منك أعرف عرفنا قبل ولادة نعم أن تكون أمين تعلمه ولا تعلمونه لا يا شيخ أعلم نفسي بل لعل يا شيخ بل لعل وقبل خلي علمك أعلم نفسي نعم. بس الجنة لا نحن نناقش عارف لا عالم ما يعرف على هذا حاول يا شيخ حاول لا ما هذا ما نظرت لا ما نظرت لا جد يا شيخ ما نظرت العرب طيب يعرف هو يقول لك ما نظر يا شيخ هو يعرف إذا ما نظر يعرف البيت صعب يا شيخ احتاج موسيقى مش عارف خبر مقدم يا شيخ خبر مقدم وين المبتدا ارضنا ولا قتل بي ضمير يعود على بعض على الخبر ايش بعد ارضنا ايش بعد اسمع موسيقى انت عارف واجد ما تقدم الخبر ما لو زبا ما لو زبا لأن الوقت اتصل فادي هذا ما هو أرض ليس نكرة أرضنا ليس نكرة نعم نعم شيء فموسكة الأرضون أن تعود أن حرف مصدر ونصب واستقبال تعود في المضارع مطلوب بأن لا وأن هذا في مضارع لا محلها من العرب لا حرف لا شيخ أن تعود فعل مضارع منصوب بأن والفاعل ضمن صلة تقديره هي الجملة من الثانية فاعل صلة أن أن وصلتها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لموسى فاعل لموسى باسم الفاعل مش تحتاج اسم يا شيخ عودها يعني لماذا لا تكون لماذا لا تكون حال يا شيخ اسم تحتاج هي حال لأرضنا لأن أرضنا مبتدا يا شيخ فلا ما قال أحد المثل المقدم الفعل المقدم أنت في بعض المرات تكون طيب وأنت في حال الحال لازم أن يكون مثل وهذا المثل لازم أن يكون معرفة لأنه مضاعف إلى الدنيا طيب ايش تقول يا فاعل اسم الفاعل يا شيخ موسيقى عودة إذا الموسيقى اسم الفاعل هذا يعني تكون ايش تام يعني ما عزمة تكون عزمة تكون وتكون ناتشة تكون تام طيب تام الشيخ تكون نعم الشيخ تكون اسمه موسيقى مستتر في موسيقى نفسها أن تعود هذا خبر موسيقى موسيقى موسيقى خبر موسيقى نعم موسيقى وعرضنا أصل موسيقى هي قريبة أن تعود الضمير مستتر فيها نعم نعم الشيخ هذا هو هذا الإعراض نعم هذا هو هذا الإعراض وضمير المعوّد ولا نقر معوّد هذا أصله فأرضنا موسيقى أن تعبد هذا عندنا موسيقى فيها اسمها ضمير راجع للأرض وخبرها أن تعبد عاملة عملها نعم ما لها أعراب الله نعم هو تعود خبره اسمها ضمير مستقيم أمشي أنت خلاف الأنيس خلاف الأنيس هيا كمل خلاف ما فرق من أي أنواع الظروف من ظروف المكانية ليس أنتم سلمتم له لمتعد هذا العمل لازم الطلبة تفهموا إذا كانوا صحيح لازم أن يرد بعضهم على بعض مسلمون له هذا لازم ما تنظر لا تنظر في كتاب حلو ما أنا بغض متعبة القراءة الثانية عارض هذا هل إعرابه يعني صحيح ولا ومنصوب على الظرفية نعم يعني المكانية أو الزمنية لا المكانية مكانية أو الزمن مسلمون له هذا الإعراب هكذا خلاف الأنيس ايش معنى وحوساً يبا وحوشاً لا قال وحوشاً ما في واو فيها بالضم والرفع وحوشاً فيها وحوشاً وحوشاً في واو أيوة أن تعود خلاف الأنيس معطوف على إيه لا مش واو وحوشاً هي نفسها وحوش الواو أصل أصل الكلمة الوحش أخوثا إيش عرب خلافة عنيسة يا شيخ هو لسه فيها ظرف يلا مكان زمان يقول أول الشيخ اسألنا أي كيف الظرف هذا متعلق بإيه متعلق بتعود تعودها من اللي معتعد المضارع أعرف أنه في المضارع ولكن من الذي أفعل ناس الشيخ و؟ بمعنى سيارة أنا أقول لك خلاف الأنيس هذا خبر لأن تعود بمعنى سيارة بمعنى صار عاد هذا تاتي بمعنى صار وتعمل عملك ما ظهر نعم مرة معنا خلاف الأنيس ولو سواء كان ضرب ولا غير ضرب يعني الضرب كما تكون متعلق بواجب الحد وخبر من تعود فصير خلاف خلاف الأنيس معقد شوي الأرض هذا تأثير تأثير الأرض حي خلاف الأنيس روسن كمان خبر بعد خبر روسن وحوشن وحوشن وحوشن وحوشن هذا كمان حال هذا نعم حال بنعود هو يقول حال من الضمير المستتر في تعود أن تعود هي أجعلها خبرا لا خبرا بعد خبر ليش ينصبه ينصبه خبر عاد تعود وصل بمعنى صار يعني اللي أوشكت اللي موشكت لا لا أن تعود على أنها فعل ناسخ يعني فعل ذكرت بمعنى صار ايه اسمكم يعني ايش نعرفه لا ده هي بخلافة إلى الإعراب ليش هو متعلق أنا كنت هذا خبر آني لتعود سنة الخبر بعد خبر نحن ما أنا يا أخي روح أنا ما نكتب بخلي أنا ما أبغي منه ولا شيء القواعد تقتضي ذلك شيخنا لا شاذ يعني كل فعل يا حشر ما زال ياخذ راسه واو روسه كل خبر بعد خبر كل فعل بمعنى صار يعمل عمل كان شيء نعم نعم يعمل كان نعم هنا القاعدة فيها نعم أجل. روح عاد يعود تعود وكذلك وكان ايش نعم وكذلك عاد وكذلك فتعود مذموم مخلول يا مسكين فتصير عاد هذا فيها نحن نعرف هذا كتب اختان بتليفوني تشوف هذا عاد بمعنى صار كذلك حاره حارة كلها يعني مذموما خبر تقعد يا شيخ مذموما خبر تقعد نعم أن تقعد نعم وزن هنا يا بابا فارتجى بطيرة فارتجى هذا مش من الردة فصار فارتجى بطيرة خبر يا ناس أدوث القوانين العربية جلدة تلحنوا يا بابا حوشن حوشن يا بابا يا بابا هذا فيه صفة يا بابا هذا صفة لي شوف الكتاب وما يقول هذا يقول عبد الحميد لا ما يعرف يا بابا أعرف هذا زي ما قلت يا بابا أنا سأل طبعا كما قلت أنت لكن هو يقول يا بابا حال ثانية وقيل تأكيد لأنه بمعنى وقيل معطوف عليه ما نحن ما نقول حال نقول هذا أخبار ويا بابا خبر ثالث ويا بابا صفة صفة صفة لوحوش نعم أو خلاف الأنيس أو الأرض هذا صار يا باب ما فيها خوش الخبر الثاني يا شيخ خبر ثاني اللي عاد نعم أمسل أقل يصفح يا شيخ فارتد ورجف رجع فارتد بمعنى خطار فارتد بصير صار بصير نشوف فارتد هذا بمعنى صار رجع بصيرا لا لا لا رجع رجع خارة بصير لا أخي قد هذا من أخواتك أنت كم ماذا رفتم هذا لا تنسى أنا أقول لك هذا تقول لي هذا أنا شفت طلعت على هذا وأعرفه من زمان تعود من أفعال تعود أقول لك بمعنى صار الأفعال التي بمعنى صار كثيرة يا شيخ الأفعال نعم فتقعود مذموما مخذولا فتصير القرآن هذا فتقعود مذموما مخذولا خبر بعد خبر ها؟ يا أخوان يجلس القواعد كان تبغوا أن تفهموا القرآن نعم يا شيخ إلا تلحنوا في الكتاب معاك يسرون عن القواعد العربية غلط لازم يعرف أن كان يريدون أن يفهموا القرآن ويفهموا الحديث أقرأ عمر هذه الأفعال كلها التي تعمل أعمال صار حين كنت شابا استفاد يعني طبقته هكذا الحمد لله. وكذا كان بنفسها تكون بمعنى صار، كان كثيبا مهيلا وصارت كثيبا مهيلا، كانت هناك بمعنى صار. رحم الله ولا شوف هذا عربة إنا بشرى عمر يقد في قبل أن يقد إليك طب بمعنى صار. لا هذا ما هو هذا بمعنى المرجع للتصوير اسمه مستدل فيها وخبرها أهو تعود تبدا بطيئا بمعنى فصار يعني ما تعمل عمل خبر. لا هذا أردت تكون بمعنى هذا وشكل خبر مقدم لا هذا باللغة. لا لا تقول راجعة، لا تقول راجعة، فصار بنفسه ارتجى هذا راجع التفاصيل ما تشوف إلا ذي مقدم. امشي يا شيخ امشي احت المعنى. وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد، وليس كذلك، بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. ولكن جعلوا هذا ما هو كائد هذا.